إلا هو عايز يمشيه ولا نسأله لا في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى عقلك عمل إيه بقى؟ عقلك يبقى كويس أو لو استعملته صح. ولذلك يقول لك انسلبوا ليه؟ ما تشوفوا الده إيه؟ ما تشوفوا إيه؟ الده إيه؟ نعم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، يعني ما قدروش يجيبوا مثل يستطيع أن يكون صارفا لمن يؤمن ويكع أن يؤمن. مجنون كذب، ساحر كذب، شاعر كذب، كاهن كذب، ما عرفوش لهم سبيل يقدروا يقولوا إيه. فقالوا إيه الآخر؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وفيه قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من الإيه؟ من القريتين العظيم. يبقى المسألة إيه الموضوع؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني متحيرين في إيجاد وصف يصد من يريد أن يؤمن بك عن الإيمان. يجيبوا دي يجيبوا دي ما فيش فايدة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، ما عرفوش سبب يجعلوا اللي يؤمن بك ينصرف، فلا يستطيعون سبيلا إلى إيجاد شيء يعوقون به دعوتك. بدليل إن رغم الضعف ورغم الاضطهاد كل يوم الإيمان يزداد إيه شوية، ولو كان عملهم ده مجهود يا يتجمد يا يقل. لا، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كل يوم أرض الشرك تقل وأرض الإسلام إيه وأرض الإسلام تزيد. الحق سبحانه وتعالى في قضية استماع القرآن وقلوبنا في أكنة وقلوبنا غلف ومش عارف إيه والحاجات زي دي يريد أن ينبهنا إلى شيء في الوجود. هذا الشيء في الوجود قضية، القضية دي منتظمة لكل الكائنات. إيه القضية؟ إن فيه فاعل لحدث وفيه قابل لفعل الحدث. لما بيجي الفلاح يمسك فأسه ويقعد يفحط في الأرض يزق فيها ويعملها كده عشان يغرس فيها، هو فعل وهي قابلة للفعل. طب يجي في صخرة بقى ويقعد، يبقى هو فعل ولا ما فعلش؟ إنما مش قابل يعني الفعل. يبقى إذن ثمرة الحدث توجد بين إيه؟ اتنين، فاعل وقابل، فاعل وإيه؟ وقابل. ولذلك الناس يقول لك الغرب يفتننا في ديننا ويجيب لنا المغريات ويعمل لنا مش عارف إيه الانحرافات ويوفد لنا المبادئ الهدامة ويشككنا في ديننا. كل ما يعمل اللي ما يعمله هو كان يفعل، إنما كان الأصول أن لا تكون أنت قابل. يبقى الخيبة جت من أن يفعل؟ لا، الخيبة جت من أنك قابل، لأن ما عندكش خميرة إيمانية ساعة ما تسمع حاجة زي دي تروح ضدها على طول كده. يبقى الخيبة مش في أن يفعل، هو يفعل اللي يفعل وبيثبت مبادئه بيثبت نفوذه بيثبت وحده، إنما المهم أن لا إيه. يبقى إذن كل حدث يكون إيه مشروط فيه فاعل ومنفعل، والفعل والمنفعل دي حتى هي القضية اللي عليها حضارات العالم كلها. حضارات العالم دي كلها فاعل ومنفعل. احنا مثلا الحق سبحانه وتعالى يعطينا مقومات الحياة الأساسية، شمس وقمر ونجوم وهواء ومية وأرض فيها غناصر ومش عارف ايه، كويس قوي. فيه من هذه المسخرات أشياء تعطينا ولا نطلبش منها ولا لناش قدرة عليها، زي الشمس ما لناش قدرة علينا نقول لها شاعي ولا ما تشاعيش، والهواء والمية اللي بتنزل ما لناش. إذن دي تفعل لك بغير شيء منك. وفي حاجة تانية برضو مسخرة تفعل لك إن تفاعلت معها، الأرض هي موجودة هي تحرطها وتبذل وتروي تديلك، ما تحرطهاش. يبقى فيه شيء يعطيك وان لم تطلب، وشيء يعطيك ان انفعلت معه. اذا اردت الارتقاء بقى تبقى في الاولانيه ولا في الثانيه؟ لا، الارتقاءات الدول في الثانيه، في العمل الذي ينفعل لك ان فعلت. فالذين يسهلون الاسباب ويستعملوا الاسباب ويزرعوا كويس ويعرفوا المواعيد ويعرفوا مش عارف ايه ينجحوا، واللي ما يعرفش ما ينجحش ويزيد ويبقى عنده حضاره. وقد ترتقي الحضارات والطموحات الارتقائية في أنها تجعل الذي يعطيك من غير أن تطلب ولا سلطان لك برضو تقدر إيه تجعله منفعل لك.

ضروري ليه؟ قال لك لان الذي يظن ان الدنيا دي هي الغايه يبقى غبي. طب كلنا عبيد الله، كلنا خلق الله، ده يموت ده سنه هو في بطن امه، وده يموت ابن سنه، وده يموت ابن شهر، وده يموت ابن 5 سنين. لو ان الدنيا غايه كان لازم تستوي المكس فيها مع الناس، اذا ما هيش غايه. وبعد ذلك يقول لك يا سلام، ده الواد ده تحت في شبابه ويزعلوا عليه قوي، اللي راح في شبابه وعين ما تعش بالدنيا، هي اللي عليه على عينيك وعلى عينين دنياه. طب هو لو مثلا بلى وبعدين بقى يعني حصل منه كذا ولا حصل منه كذا، طب ما ربنا خده الجنة حتف بدون تكليف، تعايز من ده ايه احسن من ده ايه؟ لازم. اذن ولذلك احنا قلنا الناس مخطئون في تقدير الغايات. ليه؟ قال لك لان كل حدث يحدثه الانسان اللي بيعمل صاحب الحدث له غاية، كل فعل له ايه؟ له غاية. الغاية دي قد تكون غاية مرحلية ولكنها ليس الغاية النهائية. الغاية النهائية احنا قلنا اللي ما فيش فيها وبعدين، دي الغاية الحقيقية اللي ما فيهاش ايه وبعدين. انا بقدي الواد المدرسة الابتدائية عشان ايه؟ عشان ايه؟ ياخد الاعدادية. اخذ الاعدادية مش غاية، دي غاية مرحلية، وبعدين عشان يروح الثانوي. طيب وبعدين ياخد الشهادة الكلية، وبعدين يتوظف، وبعدين يبني له يتجوز، وبعدين يبني له بيت، وبعدين يقعد بقى يعيش كده ويرتاح ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين بعدين ده احنا فرضنا ان هو قدر يفضل لحد ما يخلص المراحل، انما يمكن يتخذ قبل ما يخلص المراحل. يبقى الغاية الحقيقية. ولذلك المعري حينما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب، يعني غاية الشيء بعد الطريق إليه، هذه الغاية. نقول له أنت خدتها بكفرية، لأن المسألة احنا ما جيناش في الدنيا كده، احنا جينا بكتاب بيقول لنا الغاية ايه. ليه؟ أم قال لك لأن غاية حركة الحياة إسعاد النفس، استبقاء النوع واستبقاء الحياة إسعاد النفس. طيب إسعاد النفس يعني إيه؟ يجي الواحد وهو في شبابه يقول لك جدع وعمل كده، مش عارف تبني لك بيت وتتجوز ويبقى لك عيال كده مش عارف إيه، ويبقى عندك مادة كده وتقعد تحط رجل على رجل، وبعدين تبقى إيه؟ يجوا يختموك بقى لما تعوز تشرب قهوة، يجي لك القهوة لما تأكل. الله، إذن الغاية على إنك أنت تبقى مخدوم، الغاية إنك تبقى إيه؟ تتعب الأول عشان تبقى إيه؟ مخدوم. الأول تتعب عشان تبقى مخدوم. المخدومية دي حتى يعني تتناسب مع جهدك الاول. اللي اكتفى بالاعداديه يروح له في شغله بسيطه كده يا دوب يعيش، يا دوب يبقى يقدر يخدم نفسه، واللي التاني كده يا دوب برضه يخدم نفسه او يستعين بخدم كده في الحاجات البتاع، انما بلا بقى ومش عارف ايه وبقى يبقى عنده ايه خدم كتير، ده بواب وده جنايني وده بتاع سفره وده بيعمل مش عارف ايه وده كتير له عزوز، يقول له لا، خاضع لحركتك في الحياه، خاضع لحركتك في الحياة، تعيش في الأسباب. لكن احنا بقى بنقول لك الغاية بتاعتك النهائية مش هتوفر عليك، هتوفر عليك اللي بيخدمك، لأن اللي بيخدمك ده يمكن يتمرد عليك يطلع منك، يجي واحد تاني يغني ياخد منك، انت هتروح بقى تسقط في الآخرة، وما يبقاش حد له علاقة بك إلا ذاتك، تعوز الشيء الفلاني يخطر على بالك تلاقيه قدامك، انتهت المسألة. يبقى أنت في الدنيا تعيش مع أسباب الخالق، وفي الآخرة تعيش مع المسبب الخالق. يبقى دي الراحة ولا مش الراحة؟ وبعدين المقارنة الاقتصادية صح، الدنيا اوعى تقيس الدنيا بعمرها وتقول هتعيش كم مليون سنة الدنيا دي، وقعد يقول لك الدنيا كم آية كمل، ماليش دعوة بيه. الدنيا عند كل واحد هي مقدار مكسك فيها، مش هي دي الدنيا؟ طب دنيا عند غيري وانا ايه علاقتي بيها؟ يبقى الدنيا ايه هي؟ تعرفها بقى مقدار عمرك فيها، ادي الدنيا مقدار عمري فيها متيقن ام مظنون؟ مظنون. وعلى فرض انه متيقن، الى كم متوسط الاعمار؟ يبقى له نهاية قطعا ولا لا؟ ونعيمك فيها على قدر شطرتك ولا مش على قدر شطرتك؟ طيب لكن الآخرة بقى متيقنة لا مظنونة، هذه واحدة خلاص. ونعيمك فيها لا على قدر إمكانياتك ولكن على قدر إمكانيات خالقك. يبقى نهي الأحسن بقى، يبقى هذه ان تعبنا فيها شوية نقيس كده عمر التعب فيها قد ايه، ونقيس اللي هنشوفه قد ايه. انت مهما بلغت من قمة النعمة والنعيم في الدنيا يشغلك امران اساسية، تخاف ان تفوت النعمة فتموت، او تخاف ان تفوتك النعمة فتفتقر، ادي الاثنين. طيب في الاخر لم تخيف من دي ولا من دي، يبقى اي الصفقتين ارجح؟ اي الصفقتين ارجح؟ هنا بقى جايين بقى في حتة البعث. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هنا استفهام، الاستفهام إنكاري وتعجبي. كلمة رفات، العظام عارفينها، كلمة رفات هي الفتات او مسحوق الاشياء، الشيء لما ينسحب كده يبقى ايه؟ يبقى اسمه فتات، يتسميه فتات، يتسميه رفات، يتسميه تراب، يتسميه حطام، كل فعال من هذا النوع، كل اللي على وزن فعال من هذا النوع المسحوق يعني. نعم. فاذا كنا عظاما ورفاتا هننبعث تاني؟ ادي الكلام بتاعه. المساله غفلوا عن شيء، غفلوا عن بداية الوجود، غفلوا عن بداية الوجود. وبداية الوجود لو أنهم بيعرفوا حتى في علم الإحصاء الجديد دلوقتي اللي طلعوه لنا عشان يعيننا في قضايا الإيمان، برضو قعدوا يحصوا العالم أعداد السنة دي كام، ومن قرن كان كام، ومن قرنين كان كام، ومن وقعدوا من الأسلسلة لحد مين؟ حد آدم، مش كده؟ كلما كسر في الاستقبال يتقال في المضي. وبعدين لقى الأصل، الأصيل مين؟ آدم وحواء. طب طلعوا من مين؟ يبقى كان لازم نفكر فيه. دي قضية ما حدش عارفها لأنها غيبية، الناس يخبطوا فيها بالعلم. ربنا ينبهنا بمناعة إيمانية عقدية في كتابه علشان ما نسمعش كلام حد، لانهم هيتهوروا ويقول لك اصل الانسان كان ايه؟ قرد، ولا هو ايه اصله؟ قرد. طيب يا اخويا اصله قرد، طب والقرود اللي باقيه دي ليه ما تحورتش الانسان؟ ايه الخيبه دي؟ طب افرض انه قرد، هنقول لك والقرد جه ازاي؟ ما قد بعض مساله بس شمشره بدون ايه؟ بدون مبرر. والسماء اصلها كانت هي والارض، الشمس والارض كانوا حته واحده، وبعدين راحوا منفصلين كده عن بعض، وبعدين طلعت مش عارف الايه والايه. أم ربنا قال اسمه ردوا بالكم، ولا هقول لكم قضيه تبقى عنكم، لان هيجي ناس يضللوكم في الحتتين الاثنين دول، في الخلق السماء والارض وفي خلق الانسان. انا اللي هقول لكم ليه، لان اللي خلق هو اللي هيتكلم. انت عايز تاخدها معمليه بقى وعلميه وتقعد تمشي، مش هتمشي. قال ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسه. يبقى كم قضية؟ خلق السماء والأرض وخلق الإيه؟ الإنسان. ما أشهدتهم يعني ما كانوش وياي يشوفوا يعني بعمل إيه عشان يقولوا لكم ده هي كذا وكذا. إذن حكمك مشهدي وهم ما شهدوش. وبعدين يقول إيه؟ احكم على كل من يخوض في هذه المسألة بأنه مضلل. وما كنت متخذ المضلين، المضلين اللي هم ايه؟ يضللون يقول لي اصلها كذا. قال دول ما كنتش واخدهم يعاونوني عشان يقولوا لكم على الحكايه دي، ما كانش حد انا اللي عملت كده. فاوعوا تسمعوا كلام، وعشان توفروا على نفسكم المساله دي والتعب اللي هو ايه وحمق العقل ده لما بينضبط كده في الماديات المعمليه يبقى عال قوي، وبعدين لما يخرب بقى تقاليد. ولذلك الناس بتعطي العقل فوق مقومات وظائفه، لان كلمه العقل حتى التسميه، التسميه نفس العقل من ايه؟ من العقال، والعقال هو الذي يمنع شرود البعير. يبقى العقل جاي عشان يضبط تفكيرك، يقول لك ما تربحش. ليه؟ قال لك لان العقل وسيله من وسائل الادراك، وما دام وسيله من وسائل الادراك قسه على الوسائل الاخرى. عينك وسيله من وسائل الادراك المرئي، واذنك وسيله من وسائل ادراك الايه المسموع، وانفك لكذا، وذوقك لكذا، ولمسك لكذا، كل واحد. طب ما دام اله من الات الادراك، ارايت عينا ترى بلا حدود؟ ارايت اذنا تسمع بلا حدود؟ يبقى اذا كل وسيله ادراك لها ايه؟ والعقل وسيله من وسائل الادراك. يبقى اعمل له ايه؟ يبقى سميه الايه العقل، ما تشطحش. اعمل ايه اسمه الايه العقل، اضبط العقل في المجال اللي يجود فيه، وما تخليش يروح في المتاهات اللي ما يجودش فيه. فلسفه اتعبوا الدنيا وتعبوا ليه؟ انا اتحدى اي مدرسه من مدارس الفلسفه من اول اللي بتاع اليونان ولا مش على القدامى ان يكونوا قد اتفقوا على قضيه، الا قضيه واحده اتفقوا على انهم بيبحثوا ما وراء الماده. الله، طب ما وراء بتبحثوا فيه ليه؟ مين اللي قال لكم ان وراء الماده دي شيء يجب ان يبحث عنه؟ ما حدش قال لكم؟ يبقى بفطرتكم اديتوا ان ده مش ممكن يكون لوحده كده، لازم حاجه وراه. اهي حاجه وراه دي هي الغيبيات اللي احنا بنعرفها، لكنكم خلطتم فرمحتم بعقولكم لتبحثوا انتم ما وراء الماده. وكان من الواجب عليكم انك تقولوا ما وراء الماده هو اللي يبين لنا عن نفسه بقى، هو اللي احنا ضربنا مثلا قلنا هب اننا في حجره مغلقه ثم دق الجرس او طرق الباب، كلنا نتفق في التعقل، نتعقل جميعا ان طارقا بالباب دي اختلفنا فيه. وبعدين واحد يقول ايه ده رجل، واحد يقول لا ده امراه، ده الطرقه خفيفه كده ده امراه، لا ده الطرقه فتحت من الباب مش فوق كده، ده من الباب عيل صغير. واحد قال لك ده بشير، ده نذير، ده جاي مش عارف يقبض علينا، ده جاي يجيب لنا مش عارف ايه. اختلفنا، اختلفنا امتى؟ لا في التعقل، ولكننا اختلفنا في التصور. فلو ان الفلاسفه وقفوا عند مرحله التعقل في ان وراء الماده شيء، الميتافيزيقا يعني وراء الماده شيء، وتركوا لمن وراء الماده يقول لهم على لو اننا تركنا نقول له مين اللي بالباب، اقول لك انا فلان وجاي عشان كذا، ويبقى ارحنا ولا ما ارحناش؟ يبقى ارحنا ما ارحناش. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. حاجه بسيطه قوي القران رد على قال ايه؟ اللي يبدا الخلق هو اللي يعيد وهو اهون عليه، لانه خلقكم من لا شيء اولا، فلأن يخلقكم من شيء كان فيكم ولكم. يبقى سهل. هنا بقى الفلاسفة حبوا يدخلوا من هذه الحتة عشان يريحوا نفسهم. ليه؟ لأن من حظ الإنسان إنه يصوب تصرفاته علشان ياخد لنفسه راحة في سلوكه، يزعل اللي يقيد عليه التصرفات، وما فهمش أن تقييد التصرفات في ذات تقييد لكل الذوات عن الذات. يعني قلنا الواحد اوعى تسرق، أنا ما حجرتش على حريته في إنه يسرق، أنا ساعة ما قلت له ما تسرقش قلت لملايين الناس اوعوا تسرقوا منه. يبقى أنا حجبتك وأنت واحد، لكن حجبت عنك الملايين، يبقى مصلحة لك ولا مش مصلحة؟ يبقى ساعة ما ننظر إلى حكم تكليفي ما أشوفش هو خد مني إيه، أشوف هيعطيني إيه. نيجي للغني نقول له زكي، يقول أنا ناقص مال، ده أنا تعبت وعرقت ومش عارف إيه وبتاع، وأطلع ويقعد يحسبني. نقول له أنا بدي أأمنك عشان أنت بتخاف الأغيار لا تفتقر، هقول لك برضه لما تفتقر إيه؟ هتلاقي ناس يدوه. يبقى أمنت حياتك ولا ما أمنتش حياتك؟ يبقى إذا نظرت إلى ما أخذ فانظر إلى إيه؟ لما يعطي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أساس قضية الرجل البدوي لما قالوا بده إيمان ويبقى كويس، قال له يا رسول الله أن أوامر الإسلام كلها عاد، بس أنا رجل فيها ضعف من ناحية المرأة. الرجل صريح وبده يشرح قصته بصدق علشان ياخد المريض، ما بيغشش الطبيب. طيب ظاهرة صحية. فقال له يا أخ العرب

هنعيد لها الحياة تبقى سهل. إنما الحجارة ما فيهاش كتش فيها حياة، ما فيهاش حياة على على إيه؟ على نظرنا إحنا، على قد نظرنا إحنا. طب إيه حجارة؟ وبعدين قال إيه؟ طب ليه؟ أم قال لك لأنهم يألفون إن الحجارة الحديد بيقطعها، يبقى الحديد أقوى. قال لهم طب كونوا حجارة هنعيدكوا برضه، كونوا حديد هنعيدكوا، أو خلقا مما يكبر إيه في صدوركم، يعني رقوها كده، هاتوا الأعظم في الأعظم في الأعظم، كل ما تغلوا في البعد عن الحياة أنا قادر على أن أهب له الحياة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.